هنا الخطورة العظيمة التي نبذل من أجلها أنفسنا ومن دونها الرقاب. يوم يكون الخطر على الدين والمعتقد سترون أسودا تتقرب إلى الله ببذل دمها في سبيل الله، لأننا لسنا آل دنيا ونريد أن نلقى الله وقد سلم الدين لنا وقد سلم الدين بنا، وعلى الأقل لا يؤتى الدين من قبلنا. نقول ذلك لتدليس ولخطر عظيم يدخل على الأمة من بابين: باب يتكلم فيه الناس بلغة السياسة، وباب يتكلم فيه الناس بلغة الدين وهو الأخطر. باب التشيع، فتح باب التشيع في مصر عن طريق سياحة تبدأ عادية وتنتهي دينية. تكلم متكلم بلغة السياسة فقال: لا خطر من الشيعة على مصر، فمصر حكمها الشيعة أكثر من 200 عام وما تشيع، والخليج مليء بالشيعة وما تشيع، ونحن أقوى منهم فهم ضيوف علينا، والأصل قوة صاحب البيت أمام الضيف، وإن كان ثمة خوف فالذي يخاف هو الضيف. وقال قائل بلغة الدين وهو الأخطر وهو مفتي أسبق، قال: لا خلاف بيننا وبين الشيعة في الأصول، إنما الخلاف في بعض الفروع. قلت: إن عميت الأعين والقلوب وكلت الأعين عن رؤية الحقائق الواضحة فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا تدليس باسم الدين وبيع للدين باسم الدين، ومثل هذا لا يسكت عنه. أما الأول القائل إن مصر حكمها الشيعة أكثر من 200 عام ولم تتشيع، وإننا الأقوى، ولما الخوف ولما الهلع ولما الفزع؟ نقول: نعم، الشيعة حكموا مصر أكثر من 200 عام وخطورتهم كانت عظيمة، وحول الله مصر فوقيا بصلاح الدين رحمه الله إلى مذهب أهل السنة. لكني أقول لك إن بقايا الفكر الشيعي ما زالت متغلغلة في مصر. الخميس، الأربعين، السنوية لا أصل لها عندنا في كتاب الأوسن. حدثني عن صحابي مات فأقام له النبي خميسا أو 40 أو سنوي. الموالد، مولد الحسين والدزوقي والبدوي، الأضرحة، المقابر، المقابر التي يطاف حولها ويتمسح بأركانها، كل هذا فكر شيعي. المواسم، عاشوراء، مقابر آل البيت ومقابر الأولياء التي بنيت عليها، المساجد بالمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث في الصحيحين: إني أحذركم ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيح: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. كل هذه بقايا فكر شيعي، وخطورة أعظم من كل هذا، التوأمة بين الشيعة والصوفية في بعض الأمور تصل إلى حد يتخطى 50 و60%. باب شر يدخل على الأمة في متصوفة مصر وبالأخص غلاتها، باب حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر حبا لآل بيت النبي، بل نرى حبهم دينا، بل نتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا نغالي فيهم ولا ندعي فيهم القدرة على قضاء الحوائج ولا تفريج الكروب، إنما نرى فضلهم ونتقرب إلى الله بحبهم بلا مغالاة في وصفهم، مغالاة تدخل دخلا على العقيدة. هذه خطورة عظيمة. في باب السياسة قال قائله: أزمة اقتصادية طاحنة باعنا الإخوة العرب ولم يمد أحد يده إلا إيران. قلنا في باب الاقتصاد: لماذا ترحلون إلى الناس وتتناسون رب الناس؟ أين الله؟ أين قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما قرأتم يا أشياخنا، يا من تنظرون للشيعة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا يتوقف الأشياخ عند الآيات ويتناسون الأخيرة منها: ما لكم لا ترجون لله وقار؟ من سخر منا وقال هذا كلام تدغدغ به المشاعر على المنابر، نقول له: ما لكم لا ترجون لله وقار؟ ألستم مؤمنين بالله؟ ألستم موقنين في قدرة الله؟ ألا تعلمون أن مفرج الكرب هو الله، وأن الذي يزيل الهم هو الله، وأن الذي يرزق الخلق هو الله؟ أإله مع الله؟ فلماذا تتناسون الله؟ أم أننا نقرأ آيات لا نعتقدها ولا نؤمن بمدلولها؟ أم أن القرآن لكلام الألسن وتأثر القلوب دون عمل بالجوارح؟ جربوا أن تعودوا إلى الله، خذوا بالأسباب ما استطعتم على ذلك سبيلا، متوكلين على خالق الأسباب. مصر ليست فقيرة لتمد يدها للكل شرقا وغربا، مصر يا سادة في لسان الاقتصاديين أغنى من أمريكا. أمريكا يا سادة دولة مدينة ديونها أكثر من دول إفريقيا مجتمعة، وصلت 14 تريليون دولار، 14,000 مليار دولار، أكثر من دول إفريقيا، لكنها كبلطجي افتقر ويعمل بلطجته على الخلق. أمريكا يا سادة لو أن رجال الخليج سحبوا أموالهم لسقطت، ولم يفعلوا، لأنني قلت رجال الخليج وما قلت كلمة ثانية، ونحن في زمن يعز فيه الرجال، أعاذنا الله وإياكم. مصر بحساب الثروات ليست فقيرة، ثرواتها إن وزعت على أبنائها متوسط دخل الفرد في مصر يتخطى متوسط دخل الفرد في أمريكا. مصر ليست في حاجة إلا أن يعمل أبناؤها، يأكلون من غرسهم ويلبسون من نسجهم ويركبون من صنعهم ويصنعون سلاحهم بأيديهم، ساعتها تكون كلمتهم من رأسهم. لكن بيننا من يبحث عن عدم العمل وعن تعطيل البلد وعن إعادتها للوراء. أعطيك مثالا، زرع في مصر 300,000 فدان قمح مؤخرا زيادة، فمصر في طريقها للاكتفاء الذاتي، قاربت الاكتفاء الذاتي لما زرعت. العام القادم مصر إن شاء الله لن تستورد حبة قمح، ما استوردنا شيئا غير أن أرض الله وعطاء الله لنا استخدمنا بعضا. مصر فيها ثروات والله تكفينا، والعالم العربي معنا. تراب مصر يباع، تراب مصر يباع، عندنا تراب أسود يشتريه العالم، عندنا ثروات حبان الله بها، ليس مطلوبا منا إلا أن نتقي الله ونعمل ونوزع عطاء الله بالعدل على كل خلق الله. تتكاتف القلوب والأيدي، تتعالق الأنفس على مصلحة دين الله ثم مصلحة البلد، فلا نخاف. فلا تتعللون بأزمة اقتصادية حلها في سلامة العودة إلى الله مع الأخذ بالأسباب والعمل بلا كلل ولا بلل. الأمر سهل ميسور وليس كلام منابر، إنما هو واقع. قالوا الشيعة يملؤون الخليج وما تشيع الخليج. قلت ورحلتم وسألتم وعلمتم ماذا يفعل الشيعة في الخليج؟ إنهم يزيقون القادة الأمرين هناك. في عمرة الشهر الماضي لقيت أشياخ السعودية فقالوا لي: لماذا فتحتم أبوابكم للشيعة ونحن نعاني منهم؟ قلت: ولماذا بعتمونا أنتم؟ ولماذا تركتمونا في أزمتنا أنتم؟ قالوا: الأمر فوقي، علوي، بشري. قالوا: نحن نعاني هنا. منذ شهرين كلب شيعي تبول في مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وبصق على أبي بكر وعمر، فعوقب بالسجن شهرا. انظر إلى المنطقة الشرقية يعيسون فيها فسادا ويتجرؤون على الشرطة والحكومة هناك. انظر إلى الكويت وماذا يصنعون، شوكة في ظهر الحكومة هناك. انظر إلى البحرين، يكادون يديرون البحرين بأكملها في باب العلم والثقافة. لما قال الخميني: عليكم بالعلم، فالقوة القادمة علمية منذ 50 عاما، 90% من قيادات البحرين في باب العلم من فوق ومن علو إلى أسفل من الشيعة. البحرين تغلي تحت مرجل الشيعة. عندنا بدأ التشيع ينتشر في صعيد وريف مصر. تأتينا الاتصالات من الصعيد. يوم الخميس الماضي مثل الأمس يتصل بي شاب بعد منتصف الليل بساعتين من أسوار ومن أسيوط ومن الأقصر. هذا المتصل كان من أسيوط، يتحدث عن السلاسل. قال: نزلوا على قرية صوفية، على عائلة كبيرة صوفية، يجمعون لهم الناس ليحدثوهم في معتقداتهم، والمفتاح حب آل بيت النبي ومظلومية آل بيت النبي على يدي الحكام السابقين يعنون أبا بكر وعمر وعثمان. هذا هو المفتاح. يقول لك: أنا مؤمن موحد بالله، كل مشكلتي أن أنا بحب آل بيت النبي وأنا بحبهم. فتسمع له: مشكلتنا مع الشيعة في الخطورة، معهم أموال طائلة. كيف؟ عندهم الفقراء في إيران، نعم، لكن معهم أموال طائلة. من أين أتت؟ من الخمس. أعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله، لأن الأمر جلي. ما هذا الخمس؟ الخمس له أصل في الإسلام عندنا مع تدليس عظيم عندهم. قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية تتحدث عن أن الغنيمة التي تأتينا بعد الحرب أربعة أخماسها على المقاتلين توزع، وخمس يوزع على خمسة أصناف لله ورسوله يوزعه النبي في حوافجه ومصالحهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمن الخمسة الذين يوزع عليهم الخمس ذي القربى آل بيت النبي. فالأصل خمس الغنيمة، خمس الغنيمة 20% يوزع على خمسة، واحد من الخمسة مين؟ أهل بيت النبي. كم في المية؟ 4%. خمس الغنيمة يوزع على آل بيت النبي مقابل حرمانهم من الصدقة. هذا عدل الله، يعني انت لو فقير تاخد صدقة، أهل بيت النبي ما يردوش صدقة، يبقى خمس الغنيمة يوزع على آل بيت النبي مقابل حرمانهم من الصدقة، يعني 4% من الغنيمة. الشيعة خمس الخمس اللي هو 4% جعلوه الخمس اللي هو 20%. ادي واحد. اثنين، خمس الغنيمة جعلوه خمس الدخل القومي، كل ما تمتلك تطلع خمسه. عندنا خمس الايه؟ الغنيمة. هم شالوا كلمة الغنيمة وحطوا ايه بدلها؟ دخلك. الشيعي يلزمه ان يعطي خمس ما دخل له لآيات الله عندهم. اصله ايه عندنا؟ خمس الغنيمة، مش الدخل القومي. 4% من الغنيمة لأهل بيت النبي مقابل الحرمان من الصدقة. الكلام ده دلوقتي. انما قديما في كتبهم قال أئمتهم إن هذا الخمس من حق الغائب. الإمام الاثناشر اللي هو دخل السرداب سنة 300 وكذا ولسه ما طلعش في مشوار، لسه ما جاش بقاله 1100 سنة. ماشي؟ قال أئمتهم في السابق إن هذا الخمس للإمام الغائب. طلع النصابين والضلاليين منذ 100 العام الأخيرة من أول الخميني والخوئي ومن قبله يقولوا إن الخمس ده نستلمه إحنا. بيصرف على مين الخمس؟ كاذبين على شيعته ومتبعيه. يصرف في بابين، على المشايخ عندهم مش عندنا يعني، بتبصوا لنا يعني مشايخ بتوعهم يعني الآيات بتاعتهم، وعلى نشر المذهب. يبقى عنده مليارات ينفقها على نشر الايه؟ المذهب، نشر التشيع. فينفق بمذخ على ذلك لانه يرى هذا الانفاق دينا. يراه دين. ادي المشكله الخطيره اللي بتخلي فيه فلوس. ممكن يكون عندنا فقراء في ايران وننفق بمذخ على ادخال اناس للتشيع ليه؟ لكن الخمس ده محطوط لكده، ما ينفعش نروح الفقراء بتوعه. تعالى بقى 20% من دخل الفرد يروح لدول لينفق على الحاجتين دول. هناك من تسنن بعد تشيع من علمائهم فأخبر أن عندهم بيوتا من الذهب، حجرات مملوءة ذهب، بيوت مملوءة ذهب، ياخذ الخمس ويحوله لله. من الايات اقرا كتاب لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي يذكر هذا بعدما هداه الله، ويذكر تطور نظريه الخبز راجعها ان كنت طالب علم. الخلاصه ان الخطوره ان معهم الماء الوفير الذي يحاربون به معتقدك. طب نجادلهم، نناقشهم، نناظرهم. حدثت بيني وبينهم مناظرتان مع أهل البيت، قناة أهل البيت مع حسن الله يرجو. كنت سعيدا بالمناظرة لسببين. الأول، آملا أن يهدي الله عوام الشيعة الذين يسمعون لنا. وقد أتتنا بعض الرسائل على الموقع، بعض من تشيعوا تسننوا بعد هذه المناظرة بفضل الله. الثاني، لفتح معتقداتهم أمام عوامنا وبعض المدلسين من مشايخنا الذين يدعون للتقريب بيننا وبينهم على أننا نختلف معهم في بعض الفروع. أنا كنت سعيد بأن الكلب الذي يناظرني اشترط أن تكون المناظرة بعنوان إثبات كفر أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة من التبسم. هذه معتقده، لتقول ما فيش خلاف بيننا وبينهم، فيش أدنى مشكلة، حبايبنا ولاد عمنا قوة لنا. رجل بيناظرني طالب كده وبيتحداني في ثلاث اتصالات قبل المناظرة بتبتدي، إثبات كفر أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة. وتمت المناظرة في ثلاث ساعات التي تخش على النت اسمعها، على الموقع عندي والمواقع كلها. رأيت قلبا أعمى وعقلا مغيبا وهوى متبعا، عمى وجهلا واضحا ولغة ضائعة. في اتصالات جت من العوام بيؤيدوا هذا المعتقد، لأن الصحابة كفر، معتقد الشيعة أن الصحابة كلهم كفر إلا أربعة، وإحنا عندهم كفر. فالشيعة معهم أموال وفيرة، عندهم طمع في مصر. لما مصر حكموا مصر قبل كده، شايفين انها سلبت منهم، بنوا الازهر لنشر مذهبهم، واراده الله لنشر مذهب اهل السنه. مصر يا ساده تحتل مكانه عظيمه عند الشيعه اكثر من لبنان وسوريا وايران. يعني مصر بحساب المقدسات رقم 2 في الفكر الشيعي بعد العراق. ايه بقى مصر عظيمة عندهم ليه؟ عشان ايه؟ مقابر اهل البيت عندنا. المقابر اللي عندنا دي تخلي مصر رقم كام؟ 2، مقدمة على ايه؟ على ايران وعلى لبنان وعلى سوريا. فليهم مطامع كبيرة فيه. عندهم استعداد ان يبذلوا الغالي والنفيس من اجل استعادة مصر. طب وايه المشكلة؟ أقول لك يا سيدي، الشيعة لا يتفقون معنا في رب ولا في نبي ولا في قرآن. ربهم غير ربنا. ربهم يؤمنون عليه بالبداء، هذه معتقدات الشيعة. يعني إيه البداء؟ أي أن الله يفعل الشيء خطأ ثم يبدو له خطأ ثم يعود إلى الصواب. يعني ربنا بيغلط وربنا لا يعلم الغيب. بينما معتقدهم في الأئمة أنهم أئمة معصومون يعلمون ما كان وما يكون، وبيدهم مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. أصول الإسلام عندهم غير أصول الإسلام عندنا. أركان الإسلام عندنا كام؟ 5. كام؟ نقول معتقدنا الأول وبعد كده نقول معتقدهم، عشان في مشاكل في الكلام في معتقدات الشيعة وفي ناس قاعدة مش فاهمة حاجة. عندنا بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الحديث في الصحيحين درسينه في أولى ابتدائي. عندنا ناس تجهله؟ عندنا وزير الثقافة الأخير قبل الثورة كان بيقول الحجاب مش من أركان الإسلام الأربعة. وزير الثقافة بيقول الحجاب مش من أركان الإسلام الكام؟ لا، احنا الراجل حتى الحديث بتاع أولى ابتدائي ما درسوش. أركان الإسلام عندنا 5. أول ركن إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أركان الإسلام دي هي الإسلام؟ لا. لا، عشان ما يجيش جهول يقول لك أهو الحجاب حاجة هامشية بدليل اني مش مذكور فين في اركان الاسلام الخمس. عاملين بقى بوليكا ليه ومشاكل وهاتولي الراجل وما تقعدش في امراه متبرجه، فين الدليل بتاع الحجاب؟ ومين الجاهل اللي قال ان المحجبه تخش الجنه والمتبرجه هتخش النار؟ هات لي دليل. اللي قال سيدك وسيدي اللي جابك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال: الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما. عرض علي اهل النار في نوعين ما شفتهمش. ليه؟ قال النووي: لشده عذابهما. عذابهم ايه؟ شديد. الصنف الثاني الاولاني كمل الدنيا زمان وعاوز يرجع تاني. نقول لك الاولاني لله: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، المعذبون لخلق الله بإبرة الظلمة من خلق الله. الاخوه الافاضل بتوع من الدوله اللي عاوزين يرجعوا تاني بيبعتوا رسائل دلوقتي واتصالات: تعال عشان تتابع في امر الدوله. يا جدع لسه محدش قال لك ان الامور اتغيرت. دول النبي ما شافش عذابهم عشان عذابهم ايه؟ شديد صلى الله عليه وسلم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة الأخت المائلة. مالهم؟ لا يدخلن الجدة ولا يجدن ريحها. مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا هيخشوا الجنة ولا يشموا ريحتها. ايه رأيك؟ هات لي دليل. اهو يا ابو جهل، مش هتخش الجنة، مش هتشم ريحتها. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لن يدخلن الجنة إن مثل على هذا، فإن تبن إلى الله يختلف الأمر. طب إزاي إن الحجاب من أصول الإسلام للمرأة وبيخشش في الأركان الإيه؟ الخمس. أقول لك واحد الله، ما هو أنت مش فاهم لغة، وإحنا بنتكلم وخلاص. النبي قال: بناء الإسلام خمس، ولا بني الإسلام على خمس؟ بني على، في بناء فوق الخمس. وديك مثال، أنا راجل فقير وقاعد في الشارع بيت وقع، جم الناس قالوا هنبني لك بيت، أهم حاجة والمكلف إيه؟ الأعمدة والخرسانة. عملوا لي أساسات والأعمدة والصرف. روح يا شيخ بقى اقعد فين؟ تبنيت الاعمده والصبه من فوق في حوائط؟ لا. اروح اعمل بقعد في الشارع؟ والهدف من البيت ايه؟ ان يحفظك من الحر ومن البرد، ويسترك من عين الناس، ويحفظك من اللصوص. انا كده الناس شايفاني ولا مش شايفاني؟ شايفاني. البرد داخل والحر داخل ولا لا؟ اللص يجي يخش ايه؟ انا قاعد في الشارع، اللي يعدي يشوف حاجه ياخدها. هل بذا تم البناء؟ ولا دي الاعمده الرئيسيه التي تحمل البناء؟ هذا البناء لا يؤدي وظيفته الا بالحوائط والابواب والشبابيك. في حوائط لا يؤدي البناء وظيفته الا بها. لو ان المسجد ده الاعمده دي والسقف ده بس، نبقى قاعدين في الجامعه ولا قاعدين في الشارع؟ الشمس داخله والبرد داخل، واي حد يسرق اي حاجه والناس بتتفرج علينا، صح؟ يبقى ايه الوضع؟ بني الاسلام على خمس. النبي اعلمك صلى الله عليه وسلم ان هذه الخمس تمثل الأعمدة الرئيسية، لا يتم الإسلام إلا ببقية الإسلام. يعني واحد عمل الخمسة دول بس ما يخش الجنة؟ ده في حديث بجد؟ عشان تفهم أقول لك حاجة، رجل تشاهد الشهادتين وإيه؟ وصل وصام وزكى وحج وبيزن، يتحاسب ولا لا؟ بيشرب خمر يتحاسب ولا لا؟ بياكل حرام يتحاسب ولا لا؟ كل جسم نبت من سحت فالنار. وما ليه القضية؟ القضية عاوزك توحد الله وتفهم ان كل ده داخل تحت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هشرح حرك لله، ركز معايا شوية. اول ركن من اركان الاسلام ايه؟ شهادتين ولا كلمتين؟ بتقول اشهد ان لا اله الا الله ولا اقول ان لا اله الا الله؟ النبي قال شهادة أن لا إله إلا الله ولا القول لا إله إلا الله؟ الفرق بقى بين القول وبين الشهادة. لكن القول بتقول هو، إنما الشهادة من المشاهدة. من إيه؟ المشاهدة. بتقول أشهد أن لا إله إلا الله. أنت شفت ربنا؟ طب النبي في الشهادة لما جه الصحابي يسأله قال أرأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. أنت شفت ربنا؟ لا. أمال بتقول أشهد من المشاهدة، والشهادة لا تكون إلا بعد رؤية. فهل رأيت الله؟ لا. هل رأيت رسول الله؟ لا. الحكمة الإيماني أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. الحكمة أن الشهادة من المشاهدة التي هي أعلى درجات اليقين. سمعت فلان بلغني. حصل. ممكن فلان ده يكون كذاب، ممكن يكون نسي، ممكن يكون واهم، فهم غلط. شفت بعينيا؟ لا بقى ما تضحكوش علينا، ده انا شفت بعيني. شفت بعينيا معناها ايه؟ اعلى درجات ايه؟ اليقين. عشان كده بتقول اشهد ان لا اله الا الله، معناها اقر يقينا جازما فوق يقين من سمع بأذنه ورأى بعينه أنه لا إله إلا الله. أقر يقينا جازما فوق يقين من رأى بعينه أنه لا إله إلا الله. تقر بألوهية الله وبوحدانية الله وتفرد الله بالألوهية والربوبية. أنا أقر أنه لا إله إلا الله، ولا رب إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا مفرج الكرب إلا الله. هو الإله، هو الرب، ولا إيه؟ عبد. أنت إيه حضرتك؟ حد ولا شايف حاجة مساعد ربنا مثلا؟ حاشا لله. أنت إيه؟ عبد. إحنا إيه؟ عبيد. وهو إله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الذي أسرى بعبده. بل أنت أعبد ما تكون، أشرف ما تكون. كلما زادت عبوديتك لله كلما علا شرفك. بدليل أن الحديث عن عبودية رسول الله لله ما أتى إلا في مواطن العزة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الإسراء. الإسراء يسرى به إلى المسجد الأقصى يؤم الأنبياء ويصعد به إلى خالق الأرض والسماء. الحمد لله الذي أنزل على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. كلام جميل. يعني ايه انت تؤمن انه اله وانك عبد؟ الاله يامر وانت تسمع وتطيع. يبقى ايمانك وشهادتك انه لا اله الا الله، اقرار منك انه لا اله الا الله ولا معبود بحق سوى الله وانك عبد لله، معلوميتك انك عبد لله وانه الاله بحق، يقتضي منك انه اذا امر سمعت واطعت، واذا اخبر قبلت وصدقت. بعدها حينما يامر الله تعمل ايه؟ قل سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. شوف الآية بدأ بمين؟ إنما كان قول المؤمنين، مش العيانين والمرضانين. مين؟ من الذي سيقول سمعنا وأطعنا؟ المؤمنون، جعلنا الله وإياكم منهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيار، دي العبودية. لما ربنا يقضي قضاء مالكش إن أنت تختار، خلاص اختار يا رب. اختيارات وقفت عند واحد، حاجة واحدة بس هي إيه؟ سمعنا وأطعنا. طب أنا أؤمن أنه الرب وأن للعبد، والرب يأمر والعبد يسمع ويطيع. يبقى معنى ذلك كل أوامر الله أنفذها وكل أخبار الله أصدقها، هو ده الإسلام. إن نفذت كل أوامر الله وأوامر رسوله لقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معنى كده أن لا إله إلا الله تعني سمعنا وأطعنا لكل أوامر الله وصدقنا بكل أخبار الله. طب وأشهد أن محمد رسول الله، هو أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما شفتوش. أما ليه أشهد؟ أقر بيقين جازم فوق من رأى بعينه أن محمداً أرسله الله إلينا برسالة من قبله. أنت بتقر إن النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي بعته لينا؟ ربنا بعته بإيه؟ برسالة. موجودة فين؟ في القرآن والسنة. الرئيس بعت لك برسالة، برسالة يجي لك فلان اعمل كذا وسوي كذا. احترام المرسال والرسالة باحترام مين؟ الرئيس. لك انا برسال الرئيس ليك، مش انا اللي بقول الرئيس اللي بيقول. شوف ولله المثل الاعلى، ارسل ربك اليك حبيبه صلى الله عليه وسلم بشرعه ليه؟ الرسالة جاية لك ليه؟ مش بتعمل ايه؟ لتطبق، لتنفذ. يبقى اتباع رسول الله، سمعنا وأطعنا لرسول الله من اتباع الله ومن السمع والطاعة لله. يبقى بني الإسلام على خمس، الأولى منهم ملخصها أن تسمع وتطيع لله، أن تسمع وتطيع لرسول الله، أن تصدق أخبار الله، أن تصدق أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهما جماع الإسلام. كلام جميل؟ طيب أدي الأصول الخمسة، عندهم بقى ستة مزودين الإمامة. إيه الإمامة؟ من آمن بإمام زمانه فهو المؤمن، ومن لم يعرف إمام زمانه فهو كافر. يعني إحنا بالنسبة لهم مين؟ كفر. إذا كان الصحابة كفر، أبو بكر وعمر وعثمان الصحابة كلهم كفر، إلا كان للأمانة أربعة، سلمان والمقداد وعمار وعلي، دول اللي فلتوا يعني. حلو. اصول الاسلام عندهم فيها الامام. ايه بقى الامامه دي؟ اللي هم الائمه ال 12. ايه هي؟ اسمع يا سيدي، والامامه عندنا، هذا كلام ينسبونه لجعفر الصادق، الامام السادس عندهم هو عندنا من ال بيت النبي رجل عالم وصالح. لم يقل هذا مطلقا، انما هذا كذب وضلال وتدليس دسه المتاخرون على هذا الرجل. رجل عالم ورجل صالح ومن اهل بيت النبي، نحبه ندعو له، لكن مش امام. كلام جميل. طيب بيقول ايه بقى؟ ومعلوم ان الامامه مرتبه عظمى لا يصل اليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الإمام فوق الملائكة، وفوق مين؟ فوق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بل عندهم نصوص تجعل الإمام فوق الله. قلت لك يؤمنون على الله بالبلاء، يعني ربنا بيعمل حاجة غلط وبعدين يعرف إن ده غلط وبعدين يرجع عن الغلط ويعمل الصح. يبقى معنى كده إن ربنا يعلم الغيب ولا لا؟ ها؟ لو كان يعلم الغيب ما كانش عمل الإيه؟ الغلط. عمل الغلط وبعد كده عرف، يبقى قبل كده ما كانش ايه؟ اعاذنا الله واياكم. خلاص؟ انما بقى الامام معصوم، يعلم ما كان وما يكون، وبيده مفاتيح الجنه ومفاتيح النار، يدخل الجنه من شاء ويدخل النار من شاء. دي مواصفات ايه؟ ميلاد. النبي كده؟ النبي كان يعلم الغيب؟ لا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله. النبي ما كانش يعلم الغيب. طب الامور الغيبيه اللي اخبر بيها كانت بلاغا عن مين؟ عن الله عز وجل. طيب كده مصيب ان الامامه عندهم فوق النبوة. يبقى لغيت كلام النبوة، مفيش قال رسول الله. ويؤخذ الدين عندهم من اقوال الائمه فقط. وهنا فيه معاني موجودة عند الصوفية، دي مصيبة خطيرة. الصوفية وغلاتهم عندهم الولي فوق النبي، ودول عندهم الإمام فوق مين؟ فوق النبي. الصوفية عندهم كده. الصوفية عندهم إسقاط السند. أنتم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، أما نحن فأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يا شيخ عندنا سلسلة السند، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في سلسلة السند عندنا مشكلتين كبار مع الشيعة، ينسف بهما الإسلام ومع الصوفية. احنا بناخد ديننا عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي وصل لنا القرآن وكلام النبي؟ الصحابة. طيب عشان نضمن ان الكلام ده صح، لازم سلسلة الرواة يكونوا ناس حفاظ عدول صالحون. يعني حدثني فلان عن فلان عن فلان، السلسله دي كلها اهل علم، اهل حفظ، اهل فضل، اهل دين، ما لهمش في البدع، ما لهمش في الفسق. صح؟ عندنا احنا اهل السنه، لو الراجل ده فاسق يحدثك حديثا تصدقوا؟ لا. كذاب تصدقوا؟ لا. مبتدع تصدقوا؟ لا. طيب بينسى تاخد عنه؟ لا. طيب هديك مثال بس في علم الحديث بسيط، استحملوني لله. فلان اختلط بآخرته، محمود شعبان لغاية ما وصل 60 راجل كويس بيحافظ كويس. بعد 60 دماغه ساحت منه بقى ينزل. عاش لغاية 80 سنة. في 60 كان الحفظ بتاعه كويس وفي 20 الحفظ بتاعه ايه؟ ماذا قال علماء الجرح والتعديل في حديث محمود شعبان؟ قال لك له ثلاثة أحوال. كم حالة؟ أولا إن حدث وعلم زمن تحديثه قبل الاختلاط، قبل ما دماغه تشد وتسيح ويبتدي ينزل، يعني هو عنده 20 30 40 50 59 سنة، قال نأخذ بحديثه. فإن حدث وعلم زمن تحديثه بعد الاختلاط، يعني في السبعينات في الوقت اللي بقى فيه ايه؟ ينسى. ناخد حديثه؟ لا. التالتة إن حدث ولم يعلم زمن تحديثه، يعني لا عارفين في الستين ولا في السبعين، قالوا بتقديم الجرح على التعديل وعدم الأخذ بحديثه احترازا لدين الله حتى لا ندخل في دين الله ما ليس به. فإذا كان اللي بينسى ما ناخدش الحديث بتاعه. طب الكافر ناخد حديثه؟ اسمع يا سيدي، هذه مشكلتنا مع الشيعة، وهي إسقاط سندنا وتضييع ديننا، لأنهم يكفرون صحابة نبينا. لذا قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعلم أنه زنديق، لأن الله حق والقرآن حق ومحمدا حق صلى الله عليه وسلم. زكاهم ربنا في كتابه وترضى عنهم في قرآنه، وزكاهم نبينا في سنته، وهم نقلة الكتاب والسنة لنا، وأفضل جيل رأته البشرية مع نبينا صلى الله عليه وسلم. هم اللي نقلوا القرآن والسنة. اللي بيكفر الصحابة يكذب الله، مش هو اللي قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم من في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو اللي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، مش ده كلام ربنا؟ طب لما تقول الناس دي كفرة بتكذب مين؟ الله. ولما النبي يثني على الصحابة أصحابي أصحابي الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو جبت كلمة قمح لنا مليت دينك قمح وتصدقت بيها، لو جبت ذهب الدنيا كله جبل أحد تصدقت بيه ذهب، مش هيجي قد ثواب الصحابة اللي طلع منه وإيده الاثنين ايه؟ قمح ولا نص كده. يبقى انت كده بتكذب ربنا، بتكذب النبي، بتشكك في القرآن والسنة، لأن الذي نقل لنا القرآن والسنة هم صحابة النبي. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإن من كفر الصحابة فهو كافر قولا واحدا بين أهل العلم. وإياك أن يدخل عليك أيها الطالب من خلاف نقل إليك في كتب السلف، فانتبه، الخلاف الذي نقلته كان عنوانه حكم سب الصحابة. انتبه عشان في طلبة علم تاهوا. الخلاف اللي نقل إليك من كتب السلف هل هو كافر ولا فاسق ولا مش كافر؟ كان العنوان بتاعه ايه؟ حكم سب الصحابة. هما دلوقتي احنا بنتكلم على سب الصحابة ولا على تكفير الصحابة؟ تكفير الصحابة. هم يتقربون إلى الله بتكفير الصحابة وتكفيرنا. يبقى الخلاف الذي نقلته من كتب أهل العلم انتبه له ليس واردا عندنا، لأننا لا نتكلم في سب إنما نتكلم في تكفير، ومن كفر الصحابة فهو كافر، ومن تقرب إلى الله بلعن أبي بكر وعمر فهو كافر، ومن اتهم أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فهو كافر. قولا واحد لا يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. ولذلك أقول كنا نعذر مشايخنا الذين يدعون إلى التقريب قديم، ونقول اليوم لا عذر لهم. زمان كنا بنعذر بعض المشايخ المدلس عليهم من الشيعة، لأن الشيعة عندهم التقية، التقية دي نفاق وكذب يظهر لك خلاف ما يبطن. أنت سني يقابلك وانتفخ، جمهور السنة يقول لك رضي الله عن أبي بكر وعمر خوفا ونفاقا وتقية، ونسب إلى جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. يعني فرض عليك شأن عندك تقية، التقية الكذب والنفاق. فكنا بنعذر المشايخ زمان عشان يقابله الشيعي يتكلم بكلام خلاف ما يقوله لتلامذه. طب لما بنعذرهمش دلوقتي؟ عشان عندنا الفضائيات، اصبحت فضاحيات. هو قال لتلامذته في الجامع وفي الحوزه كلام فيه كفر للصحابه، الكلام ده اتنقل على الفضائيات، مين اللي شافه؟ كلنا. خلاص اتفضحوا، كانوا قديما يظهرون خلاف ما يبطنون، ما يبطنونه ولا يتحدثون فيه إلا في حوزاتهم وتلامذتهم، نقل إلينا عبر الفضائيات فظهر مكنون قلوبهم لنا وفضحهم لنا ربنا. فضح خلاص. وأنا بقول لك البجاح بقوا يعملونا ببجاح. الراجل بيتحداني في إثبات كفر أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة في كتاب السنة، والمناظرة على النت كانت على الهواء، انا بالتليفون وهو من القناه. بجح وخلفه بجحاء. خلاص فبلوش عذر. حتى كبير من يدعون الى التقريب من الاخوان الشيخ القرضاوي فضل يدعو للتقريب. فجيت في المرحله الاخيره قبل الثوره في 2007 2006 قال لهم رجاء احنا عاوزين نبقى امه واحده وحته واحده، بطلوا سب للصحابه بس، وانا اجيب لكم بعيد المشايخ ونتكلم. فقالوا يا قرضاوي انه الدين، ان سب الصحابه عندنا دين، دين دين، سب الصحابه عندنا ايه؟ دين. فتاب الى الله واناب ونفض يده. هذه قطب من أقطاب الإخوان، فقيه الإخوان، الشيخ القرضاوي نفض يده من التقريب لما علم أن سبهم للصحابة وتكفيرهم للصحابة دين لن ينفكوا عنه. خلاص يعني مش داهم. فقضيتنا مع الشيعة ليست في تكفير الصحابة الذي نحكم من خلاله بكفرهم، إنما القضية أخطر وهي استئصال الإسلام. احنا قلنا ما ناخدش الحديث من الكذاب ولا الواحد بينزل. طب كافر تاخد الحديث بتاعه؟ طب اذا كانت صحابته كفره وهم الذين نقلوا القران والسنه هتاخد قران وسنه؟ عشان كده لا يؤمنون بقران ربنا ولا بكلام نبينا. امال بياخدوا دينهم من مين؟ من الائمه بس. وجه الخطوره بقى ان كل واحد شيخ مزنوق يقول لك قال جعفر، قال علي، قال الحسن، قال الحسين، عندهم كذب ونصب وتدليس وإلصاق الكلام بالأئمة، كل ما واحد ينزلق يألف كليفة. الكلام ده مين؟ يبقى قضية الإمامة عندهم أصل أصول الدين. الإمامة دي عندنا كفر، لأنهم يعتقدون على الله معتقدات كفرية، ويجعلون الإمامة فوق النبي بل فوق الله. الكلام ده ليه صلة ببعض معتقدات الصوفية يقلقك إن ممكن يكون في تواصل؟ الصوفية عندهم الولي فوق النبي، ويستدلون بقصة موسى مع الخضر. يقول لك اهو موسى نبي، اتعلم من مين؟ من الخضر. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يستدلون بهذا على ان الولي فوق النبي، وهم عندهم الإمام فوق مين؟ النبي، بل فوق الله. الرد، الأمر بسيط سهل. موسى كان نبيا ورسولا، هو أعلم أهل الأرض في الشريعة الظاهرة، مجموع علم موسى أكبر من مجموع علم الخضر، لكن الله اختص الخضر بشيء من علم الباطن لا علم لموسى به، فعلم الخضر موسى شيئا من علم الله الذي علمه إياه وهو علم الباطن. ولا يلزم من هذا تفضيل الخضر على موسى. ازاي؟ انتبه يا واحد، انت راجل دكتور واستاذ جامعه وراجل عالم، علمك اكتر ولا السباك؟ علمك اكتر. طب في السباكه علمك اكتر ولا السباك؟ مين اللي يعلمك في السباكه؟ يبقى القضيه قضيه تخصص. قضية ايه؟ مجموع علم الله لموسى اكبر من مجموع علم الله للخضر، وموسى اعلم وافضل من الخضر، لكن الخضر اختصه الله ببعض العلم الذي لا يعلمه موسى، لكن مجموع علم الله لموسى، مجموع ما علمه الله لموسى اكبر واكثر من مجموع علم الله الذي علمه للخضر. واضحه؟ ما تجيش لحداد ويقول لي اتحداك ان انت تعمل شباك حديد زي اللي انا بعمله. اتحداني في ايه؟ في تخصصي. في ايه؟ في تخصصي. فالقضيه قضيه تخصص، تخصص الخضر اختصه الله بعلم لم يتعلمه موسى عليه السلام. كلام جميل. في خطوره كثيرة من التواصل والتوأمة بين الشيعة والصوفية في أبواب يذهب بها الدين، نذكرها إن شاء الله بعد الصلاة حتى لا نطيل عليكم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن عبدك بشار تجبر على خلقك وأنت الواحد القهار. فاللهم اقصر ظهره، فاللهم اقصر ظهره، وعجل زواله، وعجل نقمتك منه ومن الظالمين من أمثاله. رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك. رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من اليهود والنصارى والشيعة. اللهم احفظ مصر من التشيع والتهود والتنصر